خليها على الاسبوع اللي جاي. قدامنا نص ساعه ولا حاجه نقعد من الزحير عشان ما نخمقوش. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى في كتاب منار السبيل مع الباب الذي عقده المصنف رحمه الله للربا. يقول رحمه الله تعالى: باب الربا. مر معنا إخواني مرارا أن المصنفين يصنفون مصنفاتهم إلى كتب، والكتب إلى أبواب، والأبواب إلى فصول، والفصول إلى مسائل. هنا المصنف رحمه الله تعالى جاء فعقد في كتاب البيع بابا عن الربا. يقول رحمه الله تعالى: باب الربا. هنا في هذا الباب لابد من تقدير محذوف، لابد من تقدير مضاف محذوف، وإلا فالأصل باب، باب أحكام الربا، باب أحكام الربا، لأن الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالصفات ولا تتعلق بالذوات. هذه واحدة. الثانية أن التقدير هنا ظرفية، يعني باب في أحكام الربا. الربا في لغة العرب مطلق النمو والزيادة، الربا في لغة العرب مطلق النمو والزيادة. ده معنى يا إخواني لغوي. ومنه قوله تعالى: ويربي الصدقات، يعني يزيدها. لكنه في المعنى الشرعي، المعنى الشرعي أخواني يأتي للمعنى اللغوي فيضيقه، يأتي للمعنى اللغوي فيضيقه، لكنها في المعنى الشرعي هي الزيادة المأخوذة عن الديون، وهذا أحد أنواع الربا. ما حكم الربا؟ بدأ المصنف رحمه الله تعالى فذكر حكمه، قال: وهو محرم. يبقى حكم الربا يا إخواني محرم. المحرمات في شرع الله تعالى لها دركات، مراتب. المراتب في السيئات تسمى دركات، وفي الحسنات تسمى درجات. الدركات نزول والدرجات صعود، وضحت؟ يعني الدركات تقال ايه لما تنزل، والدرجات تقولها إذا صعدت. سائر المحرمات إنما هي من دركات الكفر، كما أن سائر الحسنات إنما هي من درجات الطاعة أو الإيمان. فكل حسنة إيمان وكل محرم كفر. ومن هنا جاء إطلاق الشرع على بعض المحرمات أنها كفر. واضح كده يا إخواني؟ طب لماذا؟ لأنها من السيئات، وكنا كل السيئات إيه؟ من دركات الكفر. لكن عندنا الكفر منه ما يخرج من ملة الإسلام ومنه ما لا يخرج من ملة الإسلام. المحرمات قلنا إنها تنقسم إلى دركات، من أدناها إلى أعلاها، أو من أدنى المراتب فيها إلى أعلى المراتب فيها، تنقسم إلى لمن أو صغائر. لمن أو صغائر ثم كبائر، فهي صغيرة وكبيرة. الصغيرة لمن وصغيرة، لمن وصغيرة. والكبائر درجات، منها ما سمي كبير، ومنها ما هو أكبر الكبائر، ومنها ما سمي بالموبق. يبقى إذن المقصود من هذا الكلام إن عندك الصغائر كم دركات لا تتساوى في أثر المعصية، لا تتساوى في أثر المعصية، بل منها ما هو أدنى الدركات فهي أقرب للإيمان، يعني هي أدنى درجات تنزل بعد درجات الإيمان أول مراتب المعصية. وهذه تقع مكفرة إذا اجتنبت الكبائر، لقوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. يبقى بتجنب كبائر الإثم والفواحش يكفر اللمم، ومنها الصغائر، ثم تبدأ مرتبة الكبائر، ثم تزداد هذه المراتب حتى ما تكون أدنى مرتبة منها أقرب مرتبة منها أكبر مرتبة منها قبيل الكفر المخرج من الملة. وضحت ولا لا؟ لكن احنا عرفنا كلها ايه؟ اسمها كفر، كل السيئات، لكن كفر غير مخرج من الملة. آخر مرتبة منها تكون قريبة منين؟ من الكفر المخرج من الملة. المصنف هنا يقول وهو محرم. ايه هو المحرم؟ الربا، لقوله تعالى وحرم الربا. هذا نص في التحريم، نص في التحريم. قال الآيات، طيب، قال وعن أبي هريرة مرفوعا اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات يعني السبع المهلكات، وكأنه عد من الكبائر سبعة من الكبائر هي أكبرها وأعظمها. يبقى أنت الآن عرفت أنه محرم. هذا التحريم ما درجته من الكبائر؟ ما درجته في الكبائر؟ هو من الموبقات، من المهلكات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ يبقى الآن لما يقول اجتنبوا السبع الموبقات هذا إجمال، يعني اجتنبوا السبع المهلكات. حتى يمكنك أن تجتنب، يعني يأتيك الحكم التكليفي لا يكفي فيه الإجمال، بل حتى تكون ممتثلا للأمر امتثال إما بفعل الطاعة وإما باجتناب المعصية، لا بد لك من الإيه؟ من العلم التفصيلي. ولذلك سأل الصحابة وما هن يا رسول الله، يعني إيه هم الإيه؟ السبع الموبقات. قال الشرك بالله. يبقى أول الموبقات الإشراك بالله تعالى، وهذا من أعظم الكبائر، وهو كبيرة مخرجة عن الإسلام، صاحبها خالد في نار جهنم. يليها قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه الكبيرة رقم إيه؟ 2. قرنها بالشرك اللي هي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والمراد بهذا النفس المعصومة. والنفس المعصومة هي النفس التي حرم الله إلا بالحق أوسع من أن تكون نفس المسلم، بل تشمل كل نفس معصومة، تشمل كل نفس معصومة، الذمي والمعاهد والمكاتب والمستأمن، أنفس معصومة كالنفس المسلمة لو لم تأتي بما يوجب عليها القتل. واضح؟ طيب. قال: وأكل الربا. هذه الثالثة. يبقى ثالث السبع الموبقات أكل الربا. قال: وأكل مال اليتيم. هذه الرابعة. قال: والتولي يوم الزحف. الخامسة. قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. دي ايه؟ السادسة. والسحر السابعة. والسحر يا اخواني ضرب من الشرك، السحر ضرب من الشرك. يبقى هذه السبع الموبقات وهذه درجة أكل الربا، يبقى من أكبر الكبائر من السبع الموبقات، من السبع المهلكات التي إذا جاءت على صاحبها أهلكته. قال: وحديث لعن الله آكل الربا، واللعن الطرد من رحمة الله تعالى. لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. يبقى لعن في الربا كم يا اخواني؟ 5. آكل الربا وموكل الربا والشاهدين على الربا وكاتب الربا. يبقى كل من اشترك في هذا الإثم فهو ايه؟ ملعون. طيب، لما ذكر هذا لابد له الآن أن يعرفك ما تتقي. احنا قلنا التعريف المجمل لا يمكن امتثال الأمر معاه، لكن اعتقاد ان هذا محرم هتعتقد ان هذا محرم، لكن ما هو حتى امتثل الأمر؟ سيبدأ المصنف الآن في ذكر الربا. قال: وهو نوعان. يبقى الأول ماذا فعل؟ ذكر لك حكم الربا، ثم ذكر الآن أنواع الربا. أنواع الربا كم نوع؟ 2. سيبدأ الآن في تعريف كل نوع من النوعين. قال: وهو نوعان، ربا الفضل. وربا الفضل يا إخواني يعرف عند أهل العلم بربا البيوع. ربا الفضل، الفضل يعني الزيادة، ويعرف عند أهل العلم بربا البيوع. قال: وربا النسيئة. النسيئة يعني التأجيل، ويعرف عند أهل العلم بربا الديون. يبقى عندك كم نوع الآن؟ 2 هم: ربا الفضل أو البيوع، وربا النسيئة أو الديون. وليس معنى ذلك أن ربا الفضل ليس فيه دين، لا، حتى الدين اللي فيه، لكن هو أغلبه جمهوره ربا بيوع أو ربا زيادة، والثاني ربا ديون. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأجمعت الأمة على تحريمهما. يبقى الأمة أجمعت على تحريم الربا بكل نوعيه، سواء كان ربا فضل أو ربا نسيئة، سواء كان ربا بيوع أو ربا ديون. قال: وقد روي في ربا الفضل عن ابن عباس ثم رجع. يبقى في أول الأمر ابن عباس كان يرى أن الربا إنما هو ربا الديون، ولا يدخل في ربا البيوع اللي هو ربا الفضل، هذا قول المصنف وقد روي. ثم رجع ابن عباس عن قوله ذلك قال: قاله الترمذي وقوله وغيره. قال: وقوله لا ربا إلا في النسيئة محمول على الجنسين، قاله في الشرح. هذا الذي كان يحتج به إيه؟ ابن عباس اللي كان بيحتج به ابن عباس أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا ربا إلا في النسيئة. هذا الحديث الحظه معي جعل الربا النسيئة، لأن هذه فيه أسلوب حصر وقصر، أسلوب حصر وقصر. الحصر هنا بلا وإلا، فجعل الربا فين؟ في النسيئة، في ربا التأجيل، في ربا الديون. ده يسمى ربا الديون أو ربا إيه؟ التأجيل أو النسيئة. طيب، وله مفهوم، مفهوم إيه؟ بيسموه مفهوم إلا، مفهوم الحصر والقصر. مفهومه أن غيره ليس فيه ربا. هذا هو إخواني المفهوم. يقول: وقوله لا ربا إلا في النسيئة محمول على الجنسين، يعني على ربا الفضل وربا النسيئة. وقد يقال شيئا آخر وهذا الأنسب من هذا الذي يقوله المصنف: الحصر والقصر هنا حصر وقصر مجازي إضافي، لأن أنا عندي الحصر والقصر إما أن يكون إضافي وإما أن يكون حقيقي، إما أن يكون هذا وإما أن يكون إيه؟ هذا. ما معنى كلمة حصر وقصر حقيقي؟ يعني هو مراد على الحقيقة. ما معنى كلمة حصر وقصر مجازي؟ يعني هو ليس مرادا على الحقيقة، وإنما قيل للتعظيم والتهويل والتوضيح. ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ماء البحر: هو الطهور ماؤه. دي فيها حصر وقصر، هذه فيها حصر وقصر. الحصر والقصر إن المبتدأ والخبر معرفتان، المبتدأ والخبر معرفتان، فإذا كان المبتدأ والخبر معرفتان ففيها حصر المبتدأ في الخبر. خلاص كده؟ فهنا حصر المبتدأ في الخبر، الطهور وصف، وماؤه اللي هو الفاعل الذي سد ما سد الخبر، خسرنا فيه هذا الوصف، يبقى حصر وصف في عين. يبقى كأنه قال لا طاهرة إلا ماء البحر. خلاص، الحصر والقصر ده إضافي ولا حقيقي؟ لو قلت حقيقي يبقى سائر المياه إلا ماء البحر غير طاهر. هذا مراد ولا غير مراد؟ غير مراد. أما الحصر والقصر هنا إيه؟ إضافي مجازي، حتى يبين شدة طهورية ماء البحر، لأن اللي سائل ظن إن ماء البحر إيه؟ غير طاهر. فقال له هذا. وكما تقول: العالم إبراهيم أو الطبيب إبراهيم. قد تكون هذه حصر وقصر حقيقي، وقد تكون إضافة. لما أقول الطبيب إبراهيم يبقى لا طبيب إلا إبراهيم. طب لو أنت وجدت أن عندك عدد كبير جدا من الأطباء ومعهم إبراهيم، يبقى ده إضافي ولا حقيقي؟ إضافي. وإنما أردت أنت أحسنهم في الطب هو من؟ إبراهيم. أو أميزهم من؟ إبراهيم. يبقى الحصر والقصر ده بيسموه إيه؟ مجازي أو إضافي. هنا نفس الطريقة، لا ربا إلا في النسيئة قد تحمل على المعنى المجازي، وبخاصة إذا عرفت إن الربا في الفضل إنما حرم سدا للذريعة، إنما حرم سدا للذريعة، وسيأتي إن شاء الله تعالى. قال: قاله في الشرح. لما يقول قاله في الشرح يبقى بيقصد بإيه؟ الشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة. حصر وقصر إضافي. ايوه لتعظيم من شأن ربا الايه النسيئة. قال قاله في الشرح، عرفت ان الشرح ده هو مين؟ ابي الفرج بن قدامة. وهذا الشرح لابي الفرج بن قدامة هو شرح لكتاب عمه ابو محمد بن قدامة اللي هو المقنع، خلاص شرح كتاب عمه بهذا الكتاب اسمه الشرح الكبير، اسمه الشرح الكبير، شرح كتاب عمه المقنع. والمقنع ده اخواني هو المتن المعتمد في مذهب الحنابلة عند المتأخرين، المتن المعتمد في مذهب الحنابلة وكتاب المقنع. ابن قدامة له كتاب آخر مهم جدا اسمه المغني، شرح به مختصر يسمى مختصر الخرقي. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعده أقول وبالله التوفيق، أبو محمد بن قدامة له كتاب آخر مهم اسمه المغني في شرح مختصر الخرقي. هذا الكتاب يذكر فيه الخلافيات، الخلافيات إخواني الذي نعرفه الآن في الفقه بالفقه المقارن، يعني يذكر فيه خلاف الناس ويستدل على الخلاف، يذكرون دليل كل مذهب من المذاهب ثم يرجح. هذا الكتاب من أهم الكتب التي دونت في الفقه، ده المغني. لما كتب المصنف كتابه المقنع ثم توفي ولم يترك له شرحة، جاء ابن أخيه أبو الفرج فأخذ كتاب عمه المغني ووزع شرح المغني على كتاب المقنع. يبقى هو شرح المقنع بإيه؟ بالمغني. فبدت له مسائل بلا شرح فشرحها، ثم بدت له بعض الأدلة القوية فجاء بدلا منها بأدلة ضعيفة، فجاء بدلا منها بأدلة قوية، ثم زاد بعض الأدلة في بعض المسائل. يبقى الشرح الكبير عبارة عن المغني وزيادة، ولذلك اهتم به أهل العلم جدا. لو لاحظت هذا الكتاب يذكر المغني قليلا ويذكر الشرح الكبير كثيرا. طب ليه؟ لأنه هو المغني وزيادة. خلاص. يقول والأعيان الستة. الآن المصنف رحمه الله تعالى سيتكلم في ربا الفضل أو ربا البيوع. اسم ربا يا أخوان البيوع، يعني يجري في البيع، هذا النوع من أنواع الربا يجري في البيع. هذا النوع من أنواع الربا الذي يجري في البيع، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر فيه ستة أجناس أو ستة أعيان هي التي يجري فيها الربا. ذكر كم نوع قانون الآن؟ ستة. ستة أعيان يجري فيها الربا. أنت تعرف أن الحكم الشرعي لا يتعلق بالعين، لا يقع على العيون، لا يقع على الذوات، إنما يقع على الصفات. رب العالمين يقول حرمت عليكم أمهاتكم، مش كده؟ حرمت عليكم أمهاتكم. التحريم لا يتعلق بعين الأم، الأم لا يقال فيها محرمة ولا محللة. ليه؟ لأنها عين ذات. حرمت عليكم الميتة، التحريم لا يتعلق بالعين بالذات الميتة، وإنما يتعلق بإيه؟ بأوصاف، يتعلق بأوصاف. ولذلك قدر أهل العلم هنا وهنا، قدر موصوف يتعلق به التحريم. فحرمت عليكم الميتة، يقول حرم عليكم ها أكل الميتة، فأكل الميتة هو الوصف الذي يتعلق به التحريم. يبقى هذا وصف تعلق بهذه العين. حرمت عليكم أمهاتكم، حرم عليكم نكاح أمهاتكم أو زواج أمهاتكم. واضح ولا لا؟ يبقى إذن التحريم إنما يتعلق بأوصاف. لما نقول الربا، ربا الفضل، ربا الزيادة، ربا البيوع، يتعلق بالأعيان الستة، يبقى بأوصاف تتعلق بهذه الأعيان الستة. وضحت ولا لا؟ وإلا الأعيان الستة اللي احنا نذكرها الآن لا يتعلق بها تحريم ولا إيه؟ ولا تحليل، لكن يتعلق بوصف سيتعلق بها، يتعلق بوصف سيتعلق بها. ما هذا الوصف؟ ستعرف أن هذا الوصف كله في البيوع، ولذلك سمي هذا النوع بربا البيوع. يبقى حرم عليكم بيع الأوصاف الستة إلا. وضحت؟ فإحنا قدرنا كلمة إيه يا إخواني؟ بيع. يبقى التحريم متعلق بإيه؟ بالبيوع، ولذلك إحنا سميناه ربا البيوع. وضحت ولا لا؟ ها؟ واضحة؟ طيب. يقول والأعيان الستة، يبقى أنت عرفت أن التحريم ده بيتعلق بأعيان إيه؟ ستة. قال والأعيان الستة، الستة المنصوص عليها. انتبه، ربا الفضل بيتعين أو بيتعلق ببيع أعيان ستة منصوص عليها، ومعنى ذلك قد يكون هناك أعيان لكن غير منصوص عليها، تلحق بهذه الستة بطريق المعقول. يعني ايه طريق المعقول؟ القياس. يبقى انا عندي طريق منقول اللي هو النص الوارد عندك، وطريق معقول، معقول معنى اللي هو ايه؟ القياس. وقد اجمع اهل العلم على ان هذه الاعيان الستة معللة. يعني ايه معللة؟ يعني يلحق بها غيرها. المراد بالعلة هنا العلة المتعدية التي يتعدى بها القياس، وليست متعلقة بعين الايه؟ بهذه الاعيان الستة، الا عند الظاهرية الذين ينفون التعليل، بينفوا القياس. فهمنا الان؟ يبقى التحريم متعلق بايه؟ بوصف يتعلق باعيان ستة منصوص عليه، وبعدين هنعرف ايه غيرها. قال والاعيان الستة المنصوص عليها في حديث أبي سعيد، يعني الخدري، مرفوعة. قال مرفوعة يعني قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب. يبقى الأعيان الستة الأول إيه منها؟ الذهب. إحنا قلنا الذهب بالذهب هذا عين بعين، ينبغي أن أنا أعمل إيه هنا؟ أقدر محذوف. وضحت ولا لا؟ والا لا يصح هذا النص، لا يصح العمل به، لان احنا كل الاحكام الشرعيه انما تتعلق بايه؟ بالاوصاف. فهتقول هنا الذهب بالذهب، بيع الذهب بالذهب، يبقى انا قدرت محذوف اللي هو ايه؟ كلمه بيع. التقدير ده يا اخواني بدلاله اسمها دلاله الاقتضاء، كنا عليها قبل كده، دلاله ايه؟ الاقتضاء، ودرسناها في الاصول. يبقى بيع الذهب بالذهب، قال الذهب بالذهب والفضه بالفضه، هذه العين الثانيه. يبقى الاولى ايه يا اخواني؟ الذهب. هتبيعه بايه؟ بالذهب، مش الذهب بالفضه. قال الذهب بايه؟ بالذهب، يعني هتبيع بيع هذه العين بنفسها، يبقى ذهب بذهب. قال والفضه بالفضه، كانه قال وبيع الفضه بالفضه، برضو نفس العين بنفس الايه؟ العين. قال والبر بالبر، البر المراد به ايه؟ القمح. يبقى ايضا قال وبيع البر بالبر، والشعير بالشعير، يريد بها ايضا ايه؟ بيع الشعير بالشعير. قال والتمر بالتمر، برضو اتقدر كلمة بيع، في الجميع تقدر كلمة بيع. والملح بالملح، طيب بيعها بايه هنا؟ قال مثلا بمثل. يبقى لو بعت ذهبا بذهب ينبغي ان يكون مثلا بمثل، مثلا بمثل يعني بالتساوي. يعني ايه بالتساوي؟ يعني في نفس المقدار، ان كان يبقى جرام يبقى بجرام، واضح؟ ان كان هيبقى بالصاع يبقى صاع بصاع، بالكيلو يبقى الكيلو بالكيلو. يبقى انتبه، انما يتكلم في بيع هذه الاعيان ببعضها، الذهب بالذهب، الفضه بالفضه، البر بالبر، بيع العين بايه؟ بنفسها. لو بعتها بنفسها يبقى ينبغي التساوي. قال مثلا بمثل، مثلا بمثل يعني متماثله، يعني متساويه. قال يدا بيد، يعني ايه يدا بيد؟ بعد ما قال بالتساوي قال والتقابض يدا بيد، يعني التقابض في مجلس العقد. يعني بعتها يبقى لا يصح فيها ان تبيعها تاجيلا. نمر معنا ان البيع بينقسم الى اربعه انواع، بيع التقابض في نفس المجلس اللي حسمناه البيع الناجز، وبيع التاجيل اللي حضرتك بتستلم فيه السلعة وتؤجل الثمن، وبيع السلم اللي حضرتك بتقدم فيه الثمن وتؤجل السلعة. الثلاث أنواع دول حلال. وبيع الدين بالدين، بتؤجل الثمن والمثمن، الثمن والسلعة، تقول له كتاب كذا هتجيبه لي بعد شهر واديك ثمنه بعد الشهر، ده اسمه بيع الدين بالايه؟ بدين. هذا بالاجماع محرم. في الاصناف الربويه السته اذا كانت يدا بيد، انتبه كل الاصناف جاءت في النص ايه؟ مثل بمثل، ذهب بذهب، عين بعين، بنفس العين، العين بنفس العين. اذا كانت يدا بيد، استغفر الله، اذا كانت عينا بعين يبقى تباع متساوية متماثلة. قال مثلا بمثل، وقال يدا بيد، يعني التقابض في مجلس العقد. طيب إذا بعتها عين بعين بهذه الطريقة، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، وبعتها متماثلة ويد بيد، طب لو أحد الطرفين طلب الزيادة، طب أنا بتنزل عن حقي، قلت له خد. لا، أما في هذا الصنف فلا. قال فمن زاد أعطى الزيادة أو استزاد طلب الزيادة فقد أربى، فقد أربى، فقد وقع في الربا. طيب أنا فعلتها لأني محتاج لهذه السلعة، قال الآخذ والمعطي سواء، يعني آكل الربا وموكله سواء في الحكم، كلاهما قد أكل الربا. قال رواه أحمد والبخاري. قال ثبت الربا فيها بالنص والإجماع واختلف فيما سواه قاله في الشرح. يبقى هذه الأعيان الستة ثبت فيها وقوع الربا على الوصف اللي احنا كناه ربا البيوع بالنص بتنصيص النبي والإجماع الذي انعقد على هذا النص، واختلف فيما سواه يعني فيما ألحق فيه بالمعنى. تعال الأول نقف مع النص ده ونفهم. هذه الأعيان يا أخواني لو لاحظت ستجدها قد انقسمت إلى قسمين، الذهب والفضة قسم، والأعيان الباقية البر والشعير والتمر والملح قسم آخر. الذهب والفضة أثمان لكل شيء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. ايه الكلام ده؟ ده في حديث بلال لما اتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتمر جيد من تمر خيبر، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا سؤال استفهام يراد به ما بعده، أكل تمر خيبر هكذا؟ يستفهمه، هو يعرف أن كل تمر خيبر ليس هكذا لكن ده تمر جيد. قال لا، وإنما نشتري الصاع من هذا بالصاعين من الجنيب من الجمع والصاعين بالثلاث. فقال أواه، عين الربا، لأنه اشترى تمر بتمر متفاضلة، مش مثلا بمثل. حديثنا ايه؟ مثلا بمثل يعني بالتساوي. فهو اشترى الصاع بالصاعين واشترى الصاعين بالثلاثة أصاع، يبقى عمل ايه؟ زاد. قال أواه، عين الربا، بع الجمع بالدراهم. الجمع ده أخلط أمور، منها الجيد ومنها غير الجيد. والجنيب انت حضرتك بتعمله الآن، انت بتروح كده للبياع بتلاقي بيعمل ايه في طماطم، بياخد منها نوع من أنواع الطماطم يحطه في جنب، وبياخد أنواع أخرى يحطها على بعضها كده في جنب. النوع اللي بينقبه الواحد ده ويحطه يقول لك ده بثلاثة جنيه، والثاني يقول لك بجنيه بجنيه ونص، مش كده؟ يبقى جنب نوعه جيد، هو عمل ايه؟ نقى التمور الجيد. نفس الطريقة هنا كان يفعله، فبيقول لا، احنا بنشتري بهذا الجمع اخلاط التمور، بنشتري بها هذا الايه؟ التمر الجيد. فقال لا، بع الجمع بالدراهم، فكأن الدراهم ثمن لكل شيء يثمن به ثمن، واشتري بالدراهم جنيبا. يبقى دخل الدراهم اللي قال لي انا ثمن ومثمن. لكن عملية التمر بالتمر دي اسمها عملية مقايضة، عملية مقايضة. صح، وضحت ولا لا يا اخواني؟ اذا هنا عندي الان اصناف ستة، اتنين منهم عرفت ان هم ايه؟ اثمان، اثمان لغيرها بدليل قول النبي بيع الجمع بالايه؟ بالدراهم، بتثمن بها كل حاجة، واشتري بالدراهم جنيبة. يبقى الباقي ده من باقي الاصناف اللي هو البر والشعير والتمر والملح كان بيقع بهم المقايضة، ولفترات قريبة جدا والى الان قد يحدث هذا بين التجار. يعمل ايه؟ يقايضه بسلعة على سلعة، بيقايضه بسلعة على سلعة. يعني يروح يشتري الذرة برز او بقمح، او يشتري ارز بنفسه، رز شعير برز ايه؟ وضحت ولا لا؟ طيب هنا انت عرفت الان ان دول قسمين، قسم الذهب والفضة لأثمان لغيرها، وقسم اخر كان بيحدث به المقايضة. تعال نفهم بقى قسم الاثمان ده، الذهب والفضة والاقسام الاخرى، إن بعت منها الجنس بنفسه يعني الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو أي قسم الأقسام الباقية البر بالبر والقمح بالقمح أو التمر بالتمر أو الشعير بالشعير أو الملح بالملح هذه الأقسام الستة ببعضها لو بعتها بنفسها بهذه الطريقة يبقى ينبغي فيها أن يتوفر إيه؟ أن يتوفر شرطين إن لم يتوفر وقع الربا الشرط الأول منهما التماثل يعني التساوي يرحمكم الله الشرط الثاني التقابض في مجلس العقد لا يصلح أن يتبعوا إيه يتبعوا إيه خاني يتبعوا آجل أو سلب ما ينفعش يبقى كم شرط الآن اثنينهم ماشي طيب ولو كان مختلفين ولو كان مختلفين النبي لما كان جاءه بلال ويكلمه عن تمر الجمع وتمر الجمع هما زي بعض لا لو باعهم بنفسهم يبقى الصعب الصعب وضحت يبقى الآن هم لو بعت الجنس بنفسه يبقى يجب الايه واحد التماثل اثنين التقابض في مجلس العقد طيب هنفترض الآن ان حضرتك هتبيع كل جنس بجنس اخر اقول لك انتبه بقى هذه فائدة التقسيم اللي احنا قلناه القسم الاول منها اللي احنا سميناها الثمنية الذهب والفضة جنس يشترك في علة جنسين يشتركان في علة وباقي الاقسام الاربعة ايضا تشترك في علة يبقى لو هتبيعهم بالجنس الذي يشتركوا بالاجناس التي تشترك في علة واحدة يعني ذهب بفضة ذهب بفضة يبقى يشترط في صحة البيع هنا وأنه لا يجري فيه الربا شرط واحد التقابض في مجلس العقد يعني لو اشترك بذهب فضة أو العكس يبقى يجوز لك أنك تعمل إيه تزيد في الثمن ولا يجوز لك أن تبيع أحدهما بالآخر تأجيلا علة الذهب والفضة إخواني عند المتأخرين عند المعاصرين من أهل عصرنا جمهورهم عند جمهورهم الثمنية أنها أثمان لكل شيء خلاص يبقى هبيع ذهب بفضة يبقى يجوز إيه الزيادة يجوز التأجيل لا كذلك لو بعت برا بشعير يجوز انك تعمل ايه الزيادة تمر بملح تعمل ايه تزيد لانك بعت جنس بغير ايه بغير جنس يبقى دول مهم اختلف جنسا واتفق علة فجازت الزيادة طيب لو اختلف جنسا وعلة يعني ايه اختلف جنسا وعلة اشترك بالذهب او بالفضة شعير دول كم جنس جنسين طب وكم علة علتين الذهب والفضة لهم علة واحدة وهذه الاقسام الاربعة لها علة ايه ثانية لو بعت ما اختلف جنسا وعلة يجوز فيهما الاثنين يجوز فيهما التفاضل والتأجيل وضحت يبقى تعالى الآن ننظر بهذا الحديث هنقسمه لثلاثة أقسام بيع الجنس بنفسه إذا اتفق في العلة أنا يكفي أن أقول بيع الجنس بنفسه خلاص بيع الجنس بإيه بنفسه يبقى عشان يصح البيع ولا يجري الربا يبقى عندي شرطين التماثل والتقابض في مجلس العقد لو اختلف جنسا واتفق علة يبقى يجوز الزيادة ولا يجوز التأجيل طيب لو اختلف جنسا وعلة يجوز زيادة والتأجيل وضحت ولا لسه واضحة العلة في الأصناف الأربعة الباقية البر والبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح علة أيضا مختلف فيها. العلة هنا يا إخواني في النصوص في هذا النص مجتهدة وليست مستنبطة. كيف سيعرف أهل العلم هنا العلة؟ بحاجة اسمها التقسيم هنا. هنا التقسيم والسبر، انت هتجدها في الكتب كده مكتوب السبر والتقسيم، ماشي؟ احنا بنقولها على حسب الترتيب الذي يحدث. ما معنى كلمة التقسيم؟ يعني بينظر في هذه النصوص في هذه الأعيان وينظر في الصفات المشتركة بينها. احنا قلنا التحريم والتحليل متعلق بالصفات ولا بالأعيان؟ بالصفات. يبقى هينظر فين؟ في الأوصاف. يعني في ماذا تشترك في الأوصاف؟ ده اسمه التقسيم. هيجد البر والشعير والتمر والملح كلها مطعومة. يبقى ده القسم الأول، الوصف الأول. طيب، وهيجد هذه الأصناف الأربعة أيضا مكيلة كلها تكال، يبقى ده الوصف الثاني. وهيجد هذه الأصناف الأربعة كلها أقوات مكتاتة، الناس لا تستغني عنها، هي قوت الناس، يبقى ده الوصف الثالث. لاحظت الآن؟ ده اسمه إيه؟ التقسيم. عملية التقسيم معناها حصر الأوصاف اللي ممكن تتعلق بها الإيه؟ الحكم الشرعي. أعيد معاك تاني، الأحكام الشرعية بتتعلق بالأوصاف ولا بالذوات والأعيان؟ بالأوصاف. لو جات لك ذات وعين لابد أن تقدر وصف، هنا جات لك إيه؟ ذوات وأعيان، يبقى حضرتك هتقدر إيه؟ أوصاف. أنت نظرت الأربعة الأصناف دول، الذوات والأعيان دي، إيه الأوصاف التي تتصل بها؟ هتجدها كلها مأكولة، يعني مطعومة، ومكتالة يعني تكال، وأقوات ناس. دي اسمها ايه يا اخواني؟ التقسيم. اسمها ايه؟ التقسيم. انا على وقت عملي جماعة الأوصاف، جمع الأوصاف ده هو حاصر، ده اسمه الايه؟ التقسيم. لابد ان يكون جمعك حاصر، يعني في أوصاف تانية تتصل بها ولا مفيش؟ تفكر. وضحت؟ بعد ذلك بيبتدي يعمل لها عملية سبر. ما معنى كلمة سبر؟ يعني اختبار. سبر يعني ايه؟ يعني اختبار. يبقى انا عندي حاجة اسمها سبر وتقسيم. خلاص؟ التقسيم معناها ايه؟ يحصر الأوصاف. السبر معناها ايه؟ يختبر. هيجي يختبر، يكون مثلا الطعمة. الطعمة معناها يدخل فيها كل مطعوم، يعني اللحمة مطعومة، واللبن مطعوم، نعم، والخضروات مطعومة، نعم، تدخل في هذا على هذا القول، نعم تدخل. طب هي تشبه هذه الأصناف الستة الأربعة؟ يبقى أقول لك خليها الوقت الجنب. يبقى على السبر، ما دامت لا تشبه هذه الأصناف أدخلت فيها ما ليس منها بالعلم، يبقى هذه ليست العلة. طب تعال نشوف علة تانية، المكيل. مكيل، يبقى كل مكيل يدخل فيها. طب جميل، يعني ايه كل مكيل يدخل فيها؟ الفول مكيل، الرز مكيل، الذرة مكيل يدخل فيها. طيب حضرتك بتستخدم مسحوق للغسيل، مكيل يدخل فيها يشبهها، يبقى إذن الكيل كده وحده لا يدخل، لأن دخل علي صنف لا يصلح أن يكون هنا. وضحت ولا لا؟ مكتاتة، ينظر لكلمة مكتاتة، قوت كل قوم بحسبهم، ولا يختلف؟ لا، ده كل قوت كل قوم بحسبهم. فأهل السواحل ما قوتهم؟ السمك. يدخل في هذه الأصناف يشبهها؟ على هذا لا. يبقى إذن طريقة السبر ماذا يفعل؟ يأتي لهذه الأصناف التي حصرها ويبدأ يعمل إيه؟ يختبر. دي بيسموها السبر والتقسيم، وبعدين ينظر لأقربها علة. طيب هو يجرب مرة تانية ان يدخل علة في علة، وصف في وصف. طب يقول لو قلت مطعوم ونكيل، مطعوم ونكيل، يبقى الوصف هنا اللي يتعلق به التحريم وصف ايه؟ مركب. يبقى لن ادخل هنا الا ما كان مطعوما ومكيلا. طب اللحم مكيل؟ لا يخرج. وضحت ولا لا؟ طيب السابي السابو اللي انت بتستخدمه او مسحوق الغسيل اللي انت بتستخدمه مطعوم؟ لا يخرج. وضحت ولا لا؟ يبقى ده اللي هيختار بينه ايه؟ العلة هنا الطعمة والكيل. وهذه مذهب الحنابلة أن لا يختاره المصنف هنا إنها مكيلة، لكن مذهب الحنابلة عند المتأخرين واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن يكون مطعوم ومكيل، يعني وصف مركب. بعضهم يقول لا هو مكتات، لأن أنا عند المطعوم والمكيل ممكن يدخل فيه اللبن. طب هو مكتات ولا غير مكتات؟ غير مكتات. يعني مكتات يا أخوانا؟ يعني حضرتك بتتدخل، حضرتك بتتدخل، فهو قوتك الذي تقتات به يمكن انك تتدخل، وقوتك على طول انت بتاكله. طيب حضرتك الان هذه بتقتات وتتدخل؟ لا ما تعرفش. وقد يقول لا تعرف، تجعله اقط. يعني ايه اقط؟ لبن جاف. لكن اللبن المجفف اللي عندك هنا ده مش اقط، لا هو بودرة، عشان كلمة بودرة مش أقط. لا، لأنه يقول بيؤخذ بعد نزع الدسم، شيل منه القشطة وبعدين يدهولك. التاني لا، بكامل ما فيه من دسم بخير زي ما بيقول، يعمل ايه؟ يجففه بهذا الخيط، ده يسموه ايه؟ أقط. وضحت ولا لا؟ مش عشان هو بودرة. وضحت؟ طيب هنقف عند هذا الحد، جزاك الله خيرا، حسن الله اليك. معلش عبد الحي اتفضل. خلاص كده المرات. طيب